أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل محافظ على تكبيرة الإحرام، ولما دخل في صلاته انتقض وضوءه في وسط الصلاة فخرج وعاد متوضئا، فهل تحسب له هذه التكبيرة أثابكم الله؟ تحسب له من حيث الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم إذا كان معذورا كتب له الأجر كاملا، وقال إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فتمم النقصان ونص على عدم الحرمان بوجود حسن النية من أهل الإيمان، فدل على أنه إذا حسنت نية العبد وصدق مع الله عز وجل كتب له الأجر، فكذلك إذا حسنت نيته وقام بالعمل ووجد العذر فهو أبلغ في حصول الثواب وحصول الأجر له. فأنت نويت هذه الفضيلة وخرجت لها وحرصت عليها وبذلت أسبابها، فجمعت بين النية وبعض العمل، فالحديث دل على أنك تبع على أن المسلم يبلغ بنيته العمل عند وجود العذر، فكيف بمن جمع الله له بين بعض العمل وبين النية؟ لا شك أنه يبلغ الخير الكثير، لكن لا يقال بأنه من حيث الصورة ومن حيث إثبات الحكم يكون الأمر شيئا آخر، فإنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن تمم سالما من الخلل. وبناء على ذلك نقول إنه لا يكون الفضل، يكون لك الأجر ويكون لك الثواب فيما فعلت من حيث النية وحسن قصدك وتوجهك لله عز وجل، ولكن لا تبلغ ما ورد بالشرط في الحديث إلا إذا أديت الصلاة على هذه الصفة بالشروط المعتبرة شرعا، فلا يحصل ما ترتب من البراءة إلا إذا صليت هذه الصلوات على الصفة التي ذكرناها دون وجود إخلال بالطهارة ولا إخلال بفوات هذا التكبير، والله تعالى.